وبمناسبة الكلام عن الأخذ بالأسباب وأنه لا يجوز تركها اعتمادا على ما يسمونه بالتوكل، وإنما هو حقيقته تواكل وليس توكلا. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كثير من الناس لا يفهم هذه الآية على وجهها الصحيح، فيفهم ظاهرها وتزودوا من الأعمال الصالحة حتى يفهم، وليس كذلك. وتزودوا من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى، يعني العمل الصالح. ليس هذا المقصود، المقصود مباشرة: وتزودوا إذا خرجتم مسافرين إلى الحج أو إلى العمرة، لا تخرجوا غير متزودين بالزاد المادي، بالطعام وبالشراب، لا سيما في تلك الأيام التي كانت المسافات تقطع بأيام بل ربما بشهور، فيضطر الإنسان إلى أن يحمل معه الزاد. أما الآن فالزاد يتيسر في أثناء الطريق في كثير من البلاد، فكان بعض الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متأثرين ببعض الآراء والأفكار الجاهلية الأولى، كانوا يخرجون من اليمن إلى مكة عاجين لا يستصرون معهم طعاما ولا شرابا. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: نحن نخرج متوكلين على الله تبارك وتعالى. فكان عمر يقول على أمثال هؤلاء: إنما خرجوا متوكلين على جنود الآخرين، أو كما قال عمر رضي الله عنه. فبالنسبة لهؤلاء أنزل الله الآية: وتزودوا، أي إذا خرجتم مسافرين إلى بيت الله الحرام فلا تخرجوا بغير زاد، بل تزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي هذا الزاد هو يمنعكم عن أن تسألوا الناس وعن أن تأكلوا أموال الناس بإثم أنتم متوكلون على الله. فهذا ليس من التقوى في شيء، وإنما التقوى أن تخرجوا متزوجين من بلدكم إلى بيت الله الحرام. فهذه الآية تؤكد هذا المعنى الذي نفهمه من هذا من هذه الفقرة، وهو الأصل في أسباب الرزق، وهما على نوعان كما ذكرنا: سبب اللجأ والتضرع إلى الله فلا ننساه، وسبب الأخذ بأسباب الرزق التي فرعها الله تبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.